نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. لعله في مستهل هذا اللقاء، وكما طلب منا الأخ محمد صالح من الرياض، يقول: نرغب من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يتحدث عن التواصي بالمحبة بين الناس وكذلك حبهم لدينهم ووطنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خلق المؤمن حب الخير، فهو يحب الخير نفسه ويحب لغيره. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. والمحبة بين المؤمن واجب مطلوبا شرعا. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا أنتم فعلتم تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فجعل إفشاء السلام من أسباب المحبة، لأن إذا سلمت على أخي المسلم زادت الوحشة وحدث المودة والمحبة وزال ما في نفسه. وإذا ترفعت عليه فلم أرد عليه السلام وجد في نفسه عليه حرجا، وجاء الشيطان فجزء تلك الأخلاق السيئة حتى يبعد المسلم بعض عن بعض. ولهذا يقول الله جل وعلا في وصي أصحاب النبي وأصحابه: محمد الرسول، في وصي النبي وأصحابه: محمد الرسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية. فهم رحماء بينهم، يرحم بعضهم بعضا ويحسن بعضهم بعض، ولا حقد ولا حسد. يقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة، فالتحب المحبة بين المسلمين واجبة. نحب لإخواننا ونحب لأنفسنا، لا نقذل أخانا، لا نظلمه، لا نكذب عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: أخ المؤمن لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونحن مجتمع مسلم، العقيدة الصحيحة ولله الحمد تجمعنا كلمة الإيمان وأخوة الإسلام، وهذه القيادة المباركة التي جعلها الله سبب الاجتماع كلمتنا وحصفنا وتآخينا بيننا وقيم كل منا بما أوجب الله عليه. وطن المسلم وطن تربينا في ظلاله وعشنا فوق أرضه وارتضعنا من خيراته، هذا وطن مبارك يجب علينا محبته، لا عنصرية ولكن محبة دينية، لأن مأوى المسلمين وفي الحرمين الشريفان وفيه خير الكثير. فيجب أن نحب وطننا حبا إيمانيا، لا نرضى لأي فاسق أو أي ملحد أو أي مخرب أو أي حامل فكر سيء أن يندس بصفوفنا أو يؤثر على أفكار شبابنا أو يدعو إلى ضلالة من الضلالات، بل نقم وقف الحزم من كل أولئك، لعلمنا أن من يدعو إلى أولئك إلى هذه الترهات إنما زعزع منا واستقرارنا وإحدى فيض بيننا وبين صفوفنا بين أبنائنا، وهذا أمر لا نرضاه لأنفسنا. نحن أمة واحدة، تقيات واحدة، نتوجه بالدعاء لله أن ينصر قوات إخوان المسلمين في الحدود، ويثبت أقدامهم ويقوي قلوبهم ويزد رميهم ويزد الإخلاص في أقوائهم وأعمالهم، وأن يرحم ميتهم وأن يبارك في الأحياء وأن يشفي المرضى وأن يوفق الجميع لما يحب الله. أيها الإخوة، وطنكم مسلم وطن غريب العالم كله، وطن يتمتع بنعمة من الله ما ما ما ما ما يفوز بغيركم، أمن واستقرار وأداء لشعائر الدين ورحمة وإحسان وأمر معروف ونهي عن المنكر وإقامة حدود الله وردع المجرمين، بلد مسلم يعيش الناس على خير وعافية وسلامة. فلنتق الله في أنفسنا ولنتق الله في بلادنا اللي ضيعوا بلادهم وتآمروا على بلادهم. انظروا ما هي النتائج التي جنوها من هذه الثورات الجهنمية التي لا خير فيها والتي جلبت الأمة كل بلاء وشر ومصيبة. نسأل الله العفو والعافية. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ. ونحن معكم أيها الإخوة والأخوات من خلال برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا يقول: نسمع عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات القادمة إلى هذه البلاد المباركة، وهذه العمليات نراها تزداد يوما تلو آخر وبكميات هائلة والتي كشفها رجال الأمن. هل من تحذير وتوجيه للشباب خاصة من هذه الآفات المدمرة للعقول؟ هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم. يا إخواني، هذه المخدرات بهذا الشكل وبثها في البلاد والحرص على إدخالها للبلاد أمر خطير. فإن إدارة المخدرات الحقيقة ضربت أروع الأمثال أروع الصور في تعقب هؤلاء المجرمين والتعامل معهم رغم حيلهم وأساليب متعددة، لكن الله وفق رجال المخدرات إلى التنبؤ لكل أخطارهم والتعامل مع مع مع أساليبهم الباطلة والكشف عنها، ولله فضل منه. والذي يريد كما تقول في النشرة ليس شيء يسير، بعضه قيمة 40 مليون 50 مليون إلى آخر ذلك، ومئات الآلاف وملايين من الحبوب المخدرة المهلكة. يا أمة الإسلام، إن هذه المخدرات ضرها عليك أيها المتعاطي لها، وأي فإن كنت متعاطي ضرها عليك وضرها على أبنائك أيها المصدر لها، إنك قد تصاب بصيب عظيم في نفسك وفي أولادك وفي أولادك إذا أنك ساهمت في إفساد المجتمع، ولن تعدو قدرك، بل لا بد أن تنال من عذاب الله وسخطه وعقاب نفسك ما لا كنت تحمله. أيها الشباب المسلم، اعلموا أن هذه المخدرات سم وبلاء، داء عضال، فرض فتاك، سلاح مدمر أعظم من تدمير السلاح الكيماوي، بلاء عظيم. فاتقوا الله في أنفسكم واسمعوا كيف المخدرات في الحدود الجنوب والشرقية كيف تكتشف هذه الأشياء بكميات هائلة ومبالغ عظيمة، دل على أن قصدهم وهدفهم طمس الأخلاق الكريمة ومسخ الفطرة السليمة وإيقاع الناس في البلاء. لأن هذه المخدرات ما ابتلت بها أمة الأمم أذهبت قيمتها ومعنويتها ودمرت كل قيمها وجعلتها في غاية الذل والهوان. فلنتق الله في أنفسنا ولنكن أعوان على بر التقوى، محاربين لهذه المخدرات، نابذين المحاربين لها، لا نخبر عن من تعاطاها وعن من صدرها ووردها للأمة ليؤخذ على أيديهم. ولا بد من حكم شرعي رادع وتعزيرات ولا بد من تعزيرة شرعية رادعة لأمثال هؤلاء، لأنه إذا لم يروا عقوبة رادعة يعني استمروا في غيهم وضلالهم، وهذا أمر خطير. فلا بد من عقوبات تعزيرية رادعة للموردين والمروجين والمستعاطين حتى تسلموا من شر وضرائهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع مستمعينا الكرام، وهذا أحد الأخوة يقول في قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسأل بارك الله فيكم: هل في كل شيء نحبه شر لنا؟ نعم، وعسى أن قد تحب شيئا من الأمور وشر لك، وقد تكره شيئا من الخير وخير لك. فمن آدم نظره قاصر وعلم الأمور ومحيط بها رب العالمين، فكم من آدم يتألم فواته من عدم حصولك عليه، والله يعلم أنه لو حصل لك لا أضرك. وكم من أمر تمنى زواله عنك، والله يعلم أنه إذا زال عنك هلكت. فيا إخواني، الأمور بيد الله جل وعلا وتقدير وتدبيره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سل الله العفو والعافية، سأل الله: اللهم إني أسألك العفو والعافية ديني وبدني وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وأمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، ورب اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك، اسأل الله التوفيق. اللهم قضيت من قضاء فاجعل عاقبته من رشدا، فكم شيء تحبه لو حصل ضرك، وكم من شيء تكرهه لو أتاك لنفعك. إذن فوض إلى أمرك وتوكل عليه جل وعلا. أثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذا الأخ السائل محمد صديق سوداني مقيم في مكة المكرمة يسأل يقول: من قتل نفسه انتحارا أو بأي وسيلة، هل كيف يكون وضعه في الدنيا وفي الآخرة؟ هو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، قاتل الإنسان نفسه كبيرة من كبائر الذنوب. الله جل وعلا جعل نفسك أمانة عندك، فاتق الله فيها وإياك ويتعدي عليها. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. فقتل الناس من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يجو بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا في أبدا، ومن استحسن سما فسمه بيده يتحسن في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قنس بشيء عذب به يوم القيامة. فقاتل النفس قد ارتكب إثما عظيم أن يتوب نسأل الله له التوبة والعافية، والخطر عظيم وشر المستطير، نسأل الله السلامة. اللهم أمين وبارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومع هذه الأسئلة. هذا السائل يقول: هل إن مات الرجل بعد مدة طويلة من إصابته بجرح في حرب أو في غيرها يعامل معاملة الشهداء؟ الذي يتأخر موته بعد المعركة فإنه لا يوصف بأنه شهيد المعركة، هو شهيد إن شاء الله على خير، لكن عدم موته في المعركة يرفع مسمى الشهادة المطلقة، فيبقى هو شهيد، لكن الشهادة المطلقة هي لمن قتل فورا في الميدان. هذا الذي يتأخر موته يغسل ويصلى عليه، بخلاف الذي يقتل المعركة فلا يغسل ويصلى عليه. نعم. هذا سعيد محمد من أبها يقول: رجل له ولد وبنت وأوصى بثلث ماله لأحد أحفاده، فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأمر بالعدل بين العطية، وألا نفضل بعض على بعض، ويقول: لا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فإذا أوصيت لبعض بالثلث فقد فضلته على الآخرين، وقد سببت بينهم العداوة والبغضاء والشجار والنزاع، وهذا أمر لا ينبغي أن تفعله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الإخوة محمد ياسين يقول: هناك فتاة أوصى لها والدها قبل وفاتها أن تتزوج ابن عمها، فهل هي آثمة إذا تزوجت من غيره؟ والحق لها، للمرأة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكرة دساتا، فالحق لها، إن آذنها الحمد لله، وإلا لا يفرض عليها شيء. نعم. سؤاله الآخر يقول: أيهم أفضل، الصدقة بالمال أم الأكل وغيرها؟ يختلف الحال، من في وقت ما يكون المال أفضل له، في وقت يكون الطعام أفضل أحسن لهم، يختلف الحال. نعم. ننتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها أحد الإخوة ورمز لإسمه بأبي صالح من جدة، يقول: كيف تكون زكاة الأرض المشتراة بدين؟ إذا اشتريت أرضا بدين ودخلت في ملكك ومضى الحول والدين عليك، زكي ما زاد على الدين، أما الدين زكي ما زاد على الدين. نعم. سؤاله الآخر يسأل عن طهارة ماء البحر. يقول صلى الله عليه وسلم: قال إن يا رسول الله نركب البحر ونحمل معه القليل من الماء، فإن توضأنا بعطشنا أفنت وضع البحر بماء البحر. قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فما بطهور قال فما بحر طهور يتوضب وإن تغير بالملوحة فهذا من أصل خلقته فلا يؤثر شيئا. نعم المستمع فهد من الرياض يسأل يقول ما المقصود بالمعروف في قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين؟ المعروف ما كان في عرف الناس أنه معروف، ما تعرف الناس عليه من كسوة أو نقد معين على حسب ما عرف الناس والبيئة. نعم سؤاله الآخر بارك الله فيكم يسأل عن عضل النساء وخاصة في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعهن من أن يعدن إلى أزواجهن الذي طلقها إذا انتهت العدة ورغب في العودة، فسهلوا المهمة لها ولا تمنع زوجها من العودة إليها. نعم هذه الأخت أم بدر من الخرج تقول هل للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها؟ الله قال ولا يحل أن تأخذوا مما الله قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مدده. فإذا المرأة خلق زوجها وشق على البقاء معه من غير نقص منه، الرجل فاضل صالح مستقيم، لكن هي طبيعتها لم ترضى طبيعته فعجز عن البقاء معه، فإن لها أن تخالعه فتعطيه ما دفع إليها ويفارقها والحمد لله. نعم سؤال أم بدر الآخر تسأل عن الفرق بين عدة الطلاق وعدة الزوجة المتوفى عنها. الطلاق نوعان، حامل عدته وضع حملها، غير حامل فعدة القروء، هذا إن كانت غير آيسة. أما الآيسة من المحيض فعدتها 3 أشهر، أما المتوفى زوجها فعدتها 4 أشهر أيام إلا أن تكون حاملا، فإذا وضعت الحمل انت عدتها. أثابكم الله. نتواصل مع مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب، حيث أنتقل إلى السائل الآخر المعتصم محمد من الجزائر مقيم في المملكة يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لوالدي المحتاجين؟ الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فما الإحسان عليهما؟ إكرامهما والنفق عليهما وخدمتهما والقيام بواجبهما. نعم حفظكم الله. هذه رسالة من سالم محمد من أبها يقول إن ابنته مصابة بمرض وذهب لعدد من الرقاة ولم يجد فائدة ويطلب التوجيه. استعن بالله واشكر الله على هذا الأمر واحمد الله على هذا الأمر ولله الحكمة بما قضى وقدر، واصبر أنت وأمها صبرا جميلا، وابحث عن أطباء لعلهم أطباء يعني طب الحديث ما فيه شفاء. يقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. القرآن نوع من الدواء والطب الحديث نوع من الدواء، وابحث مع الاستعانة بالله والإلجاء إلى الله. بارك الله فيكم. وهذا السائل الأخ عبد العزيز بعث بهذا السؤال عبر جوال البرنامج يقول بالنسبة لرفع اليدين عند الدعاء في يوم الجمعة ما حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه، هو القائل إن الله يقول هو القائل إن الله يستحي من عبده أن يرد يد عبده صفرا إذا رفعهما إليه، فرفع اليدين مطلوب لكنه يعني بصيغة ميسرة لا رفع يعني لافت النظر، وإن يرفع يديه بينه وبين نفسه رفعا يسيرا فلا مانع من ذلك. نعم نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سوداني مقيم هنا، هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر في وقت نزول المطر؟ إذا كان الإتيان للعصر في مشقة تضر بالمأمومين لكثرة المستنقعات والمياه جاز. نعم له سؤال آخر بارك الله فيكم يقول ما هو الضابط الشرعي في حال المطر؟ شكر الله والثناء عليه والصبر هذه النعمة وسؤال الله العفو والعافية